بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الدعوات باب من قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتان لا يخسيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيدي. قال فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. فإذا أخذ مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. قال وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينتقل فلعله لا يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث، وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا، وفي الباب عن زيد بن ثابت وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في الدعوات، يقول رحمه الله باب من الدعوات. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علي، وعلي أمه وإلا أبوه اسمه مقسم، قال حدثنا عطاء بن السائب الهلالي قال حدثنا عن أبي قال عن عبد الله بن عمرو عن أبي عطاء بن السائب عن أبي عن أبي عن أبي عطاء بن السائب الهلالي مولى ميمونة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. تقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلتان أو خصلتان أو خلتان لا يحصيهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. ما هما هذين الخصلتين؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح الله ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يقول الرسول ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، لأن النوم يجي أو الشيطان يجي أو شيء من هذا. يقول عليه الصلاة والسلام نعم يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، نعم ويحمده عشرا ويكبره عشرا. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال فأنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعد بيده عشرا مرات، ثم عشرا ثم عشرا، يسبح الله عشرا سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله، ثم يكبر عشر ثم يهلل عشر. فهذه 50 يقول في اللسان ومائة وخمسون في الميزان. نعم. فتلك 500 باللسان و1500 في الميزان. فتلك 500 في اللسان و150 في الميزان. لا شك أن العشر أن التسبيح بعشر والتكبير بعشر، كل حسنة بعشر أمثالها، والتسبيح بعشر تسبيحات، والتهليل بعشر، والتكبير بعشر تكبيرات. نعم. وهذا غير الوارد أنك تقول 33 و33 غيره، هذا آخر، لأن الرسول ينوع عبادات عليه الصلاة والسلام ويأمر أمته بالفضائل، هذا تقوله كذا وهذا تقوله كذا، ولا مانع من أن تجمع بينهما، تهلل 33 وتسبح 33 وتكبر 34 وتعمل بهذا، تسبح وتهلل عشرا عشرا عشرا غير التسبيحات 33. قال فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. يقول فتلك 50 و100 في الميزان و1000 في اللسان و1500 في الميزان. نعم. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده. فإذا أخذت مضجعك فتقول نعم تسبحه وتكبره وتهلله 100 150 بالله هي لا هي غيره. إذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100 فإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100 فتلك مئة في الميزان. فتلك مئة في الميزان في اللسان و ألف في الميزان. مئة ولا وألف في الميزان. ألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2005. فأيكم يعمل في اليوم والليلة بهذا؟ ما قال ورسول الله قال يجيك الشيطان، يجيك الشيطان وينومك، يجيك الشيطان يلعب عليك ويغفلك ويخليك تهرج أشياء غير هذه التسبيحات والتهليلات. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن وصحيح. نعم. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث. يقول نعم. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث. وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث. يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب عن زيد بن ثابت. وفي الباب مما يشهد الحديث عبد الله بن عمرو بن عاص زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وأنس. وأنس بن مالك. وابن عباس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن طاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من حديث الأعمش. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عتاب بن علي عتاب بن علي قال حدثنا عفان بن علي قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب قال عن أبيه عن أبيه مرة ثانية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح، يعقده بأصابعه، يعني هذا عقد كذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعقده بأصابعه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب من حديث الأعمش. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث غريب من هذا الطريق، يعني من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن أثيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وعمر بن قيس الملائي ثقة حافظ وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه. وروى منصور المعتمر عن الحكم ورفعه. قول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أسباط بن محمد أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس عمرو بن قيس قال الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا كعب بن عجرة كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم قال معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة 33. قال الرسول عليه الصلاة والسلام معقبات لا يخيب قائلهن، يعني أنك تجعلها في عقب الصلاة في دبر كل صلاة، إذا سلمت الإنسان تقولها معقبات، يعني عقب كل صلاة فريضة تقولها 33 تسبح الله 33 وتهلله 33 وتكبره 34 إن شئت تصير هذه لك 100 وإن شئت أن تكون كلها 99 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا هو اللي في الصحيحين في البخاري ومسلم الذي علم به الرسول ابنته فاطمة وعلي أنه يجعل آخرها لا إله إلا تكميل، وإن شئت أن تجعلها 34 فلا مانع. ورد أيضا هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. وعمرو بن قيس ثقة حافظ. فأن أحدا تكلم بعمرو بن قيس يريد الترمذي رحمه الله أن ينفي عنه أنه حافظ ثقة، ثقة حافظ إمام. نعم. وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه. وروى شعبة بن الحجاج هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة ولم يرفعه، والصحيح رفعه. نعم. وروى منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعه. ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم فرفعه، عن الحكم بن عتيبة فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسنده. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34 قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 قال نعم قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال فعلوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين قال حدثنا كثير بن أفلح كثير بن عبد الرحمن قال حدثنا كثير بن أفلح ابن أخي أفلح ابن أفلح قال حدثنا زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 هذا زيد بن أفلح يقول أمرنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا أن نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 34 هكذا أمرنا يعني أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي المصطلح في الحديث المصطلح الحديث أن الصحابي إذا قال أمرنا أو قال كنا نفعل والرسول حاضر أو كنا نفعل كذا في عهد الرسول فهو مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالحديث بحكم الرب. نعم. قال فرأى رجل من الأنصار في المنام قال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 قال نعم. نقول أن رجلا من الأنصار رأى شجرة تسبح 25 رأى شجرة تسبح وتسجد وتقول التسبيحات هذه فقال الأنصاري للصحابة أمركم الرسول أن تقولوا 33 وأربعة وثلاثة تسبيحة وثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تكبيرة قالوا نعم قال نقول 25 بعدها 30 و25 إلى آخره فأتوا النبي وأتى هو معهم الرسول عليه الصلاة والسلام فحدثه أنه رأى شجرة هذه الذي حفظ أنه رأى شجرة تسبح الله بعد التسبيحات 100 تسبح الله 25 وقال الرسول افعلوا ذلك. نعم. قال فاجعلوا 25 واجعلوا معهن التهليل 30 نعم واجعلوا معهن التهليل اجعلوا 25 واجعلوا معهن التهليل لا بس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح النسخ كلها ما فيها شجرة أنه رأى شجرة تسبح ما فيش يمكن يأتي الحديث مرة ثانية. باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. انتبه الإنسان من الليل يحمد الله الذي عافاه يحمد الله الذي من عليه بالهداية والتوفيق ومن عليه بالاستيقاظ حتى يذكر ربه ويحمد ربه ويهلله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثنا جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت نعم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل يعني استيقظ إذا استيقظت من الليل أنت نائم الإنسان ومغاط في النوم ولكن الله أيقظك من تعار من الليل يعني استيقظ وذكر الله تعالى وتقدم فإن أول ما يبدأ بذكر الله تعالى وتقدم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل يعني استيقظ وانتبه فقال نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد التهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح. نعم. ولا حول ولا قوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ثم قال رب اغفر لي. ثم قال اللهم اغفر لي غفر له. أو قال ثم دعا. أو دعا. قال ثم أو دعا استجيب دعاؤه. إن استغفر غفر له، وإن دعا استجيب دعاؤه، لا سيما آخر الليل، لا سيما وقت التنزل الإلهي. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا الرب تعالى وتقدس يتكلم ويدعو عباده إلى أن يدعوه فيغفر لهم، يسألوه فيعطيهم، استغفروه فيغفر لهم، منه وكرم وجود على عباده الضعفاء المساكين. فالمسلم إذا قام من الليل يستغفر ربه فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن توضأ وصلى هذا نور على نور. نعم. فإن توضأ ثم صلى قبل الصلاة، لا لأنه دعا الدعاء له ولأنه سيقضى في ساعة تقبل فيها الصلوات. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم عادته. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو أنه قال قال عمير بن هاني يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو مسلمة بن عمرو قال حدثنا قال مسلمة بن عمرو كان عمير بن هاني يصلي كل يوم 1000 سجدة. يقول مسلمة بن عمرو كان عمير بن هاني يصلي كل يوم 1000 سجدة. نعم. ويسبح 100,000 تسبيحة. قال رحمه الله باب من حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل وأهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد السمد بن عبد الوارث قالوا حدثنا هشام الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمع الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل ووهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد السمد بن عبد الوارث. الجميع قالوا حدثنا هشام الدستوائي بن عبد الله الدستوائي قالوا حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل يقدم له وضوءه فإذا توضأ دخل المسجد يقول فسمعت يقول سمع الله لمن حمد يعني يكبر ويقرأ وسمعته ويقول الحمد لله رب العالمين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني أنه سمعه يكبر فيقرأ الحمد ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع فيقول سمع الله يعني أنه يصلي بالليل في المسجد وربيعة لا يدخل. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن السعيد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الملك بن عمير الربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها وإليه النشور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات حدثنا عمر بن اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن مجالد قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي بن حراش قال عن حذيفه بن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام قال اللهم باسمك اموت واحيا. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام قال اللهم باسمك أموت وبك أحيا يعني إن النوم موته أيضا لكن أنت اللي تحيينا يا ربي باسمك أموت وأنام وبك أحيا يا ربي. وإذا استيقظ الحمد لله الذي أحيا نفسي قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، يعني رآني من أهل الاستيقاظ والدعاء والذكر، ولا فكثير من الناس لا يستيقظ، ربه رحارم ومحروم، ولكن أنا أداني الله. فالحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، رآني أهلا لأن أستيقظ وأدعوه وأذكره تعالى وأسبحه، رآني لذلك. ولا كم إنسان ما يوقظه ربه تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معد قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنك إلهي لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، يعني قام واستيقظ وتوضأ وكبر، قبل أن يكبر ماذا يقول؟ هذا الدعاء تقوله أنت مكبر تكبيرة الإحرام، هذا الدعاء إذا كبرت تكبيرة الإحرام تقول هذا. نعم. يقول حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزبير نعم قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول، كان إذا قام إلى الصلاة معناه أنه إذا قام قبل أن يصلي قبل أن يدخل في الصلاة يقول نعم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات أو قيام صيام السماوات، أو تقول قيوم السماوات والأرض، أنت القائم بأمر السماوات والأرض. يعني قال وأنت ولك الحمد أنت رب السماوات وأنت الحمد رب لك أنت رب السماوات والأرض. نعم. ومن فيهن ولك الحمد الحق ووعدك الحق. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق. نعم. ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق والساعة حق. نعم. اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وبك أمنت وإليك وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. نعم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا الدعاء يقوله عند الاستيقاظ من النوم، ويقوله إذا كبر أراد أن يكون استفتاح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع العبادات، فإذا كبر استفتح بوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وأحيانا يستفتح الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وأحيانا يستفتح بدعائه من صرفه من من من الطائف لما أتى حزينا اللهم لك الحمد أنت المنان قيوم السماوات ولك الحمد أنت، هذا الدعاء اللي ذكره هنا، هذا دعاء المصرفه من الطائف حتى فرج الله كربه وأتاه ملك الأخشبين قال إن الله أمرني أن أنفذ أمرك مرني بما تشاء، تريد أن نطبق الأخشبين يعني قعقعان والخندمة، قال لا أريد أن يحييهم الله أو أريد أن يبعث الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك، يبقون ويبعث الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. حقق الله أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلمت قريش وولد من أصلابهم من فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حسن صحيح. نعم. قد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي من غير وجه عن عبد الله بن عمر شاهد لابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبد الله بن عباس عن أبي عن جده بن عباس أنه قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلى حين فرغ من صلاته اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وتصلح بها غائبتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء وإرواء في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما يجير بين البحور أن يجيرني من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عن رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغ مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطي أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لمحي ونورا في دمي ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم أعذب لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس الميد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الميد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه، وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث ولم يذكره بطوله. يقول الترمذي رحمه الله باب منه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عمران محمد بن عمران بن أبي ليلى ابن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا عمران بن أبي ليلى قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال حدثنا محمد قال محمد أو محمد ابن عبد الرحمن ابن نعم قال حدثنا داود بن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال عن أبيه عن جده علي عن ابن أبوه بن عباس رضي الله عنه. وداود هذا له ولد اسمه علي، هم هو أبو الخلفاء العباسيين فيما بعد، أبو الخلفاء العباسيين فيما بعد لأنهم ينتمون لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول حدثنا أبي عن جدي عبد الله بن عباس قال ابن عباس نعم سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته، يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة حينما فرغ من صلاته يقول نعم اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتلم بها شعبي نعم وتجمع بها أمري وتصلح بها غايتي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي نعم وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر إيمان ويقين جميع ليس بعدهما كفر نعم ورحمة أنال بها شرف كرامتك نعم. اللهم إني أسألك الفوز في العطاء يعني حينما تعطيني يا ربي اجعلني أفوز به، لأن يعني عن كرامة وعن منة وفضل وجود وكرم وعن رضا نعم. ونزل الشهداء يعني أعطيني نزل الشهداء الذي ينزلون به الشهداء نعم. وعيش السعداء والنصر على الأعداء هذا كله إذا من الله به على عبده صار سعيدا نعم. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصرت عنها عنه مسألتي نعم. وضعف عملي افتقرت وضعف عنه عملي. نعم. افتقرت إلى رحمتك يا ربي. نعم. أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. اللهم إني أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. ربنا هو اللي يقضي الأمور تعالى وتقدس، لا قاضي لأمور عباده إلا هو، وشافي الصدور من الأمراض، فلا يشفي صدرك الإنسان إلا هو، سواء من نفاق أو كفر أو مرض أو أي شيء، اسأل ربك أن يشفي صدرك. اللهم أزل مرض قلبي يا ربي. نعم. وشاف الصدور. نعم. كما يجير بين البحور كما يجير بين البحور، ربنا يجير بين الماء العذب وبين الماء الملح، بحرين، هذا عذب وهذا ملح، ويجير بينهما، هذا يمشي على طريق وهذا يمشي على طريق وهما مختلطان، فتظن أن هذا مختلط وهذا مختلط، لكنه مجار، هذا عذب تشرب منه عذب وهذا ملح أجاج، وهما سواء في بحر واحد. نعم. أجرني من عذاب السعير. أجرني من عذاب، من يجير بين البحور، أجرني من عذاب السعير. نعم. ومن دعوة الثبور. نعم. ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغ مسألتي من خيري وعدته أحد من خلقي. نقول اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغ نيتي ولم تبلغ مسألتي من خير وعدت به أحد من عبادك أو شرا أو خيرا أنت معطيه أحد من عبادك. نعم. فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه، يعني أن قد تقصر دعواتي، أنا ما أعرف أدعو، تقصر دعواتي ما أستطيع أدعوك يا ربي بما تستحقه أنت من الثناء، لكن أسألك إذا قصرت دعوتي وقلت حيلتي، أنت المتولي لأمور يا ربي، فأعطني ما تعطي الصالحين، أعطني ما تعطي اللي يدعونك يا ربي، أعطني ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدت به أحد من خلقك أو خير أنت معطيه أحد من عبادك، فإني أرغب إليك فيه. أنا ضعيف مسكين، قد لا أعرف أتكلم، وقد لا أعطى شيء من الدعوات، وقد، فأسألك هذا السؤال، ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدت به أحد من خلقك أو خير أعطيته أحد من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا ربي، فأجب دعوتي. نعم. اللهم ذا الحبل الشديد، حبل الله المتين، اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. نعم. أسألك أسألك الأمن يوم الوعيد. نعم. والنجاة. نعم. والجنة يوم الخلود. والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. نعم. الركع السجود. نعم. الركع السجود مع الخلود والركع السجود. نعم. إنك رحيم ودود. إنك رحيم، أنت الرحيم الودود، أو إنك رحيم ودود جايز. نعم. وأنت تفعل ما تريد. وأنت تفعل ما تريد يا ربي. نعم. أنت الفعال لما تريد يا مولاي. نعم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. هادين، حنا مهدين، حنا هادين لأنفسنا، مهتدين للناس، هادين لأنفسنا، مهتدين للناس. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، لا حنا ضالين بأنفسنا ولا مضلين لغيرنا أيضا. نعم. سلما لأوليائك وعدوا سلما لأوليائك، ما نتعرض أوليائك، حربا لأعدائك، كذا في بعض النسخ، سلما لأولئك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك وخالف أمرك. نعم. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة. اللهم هذا الدعاء، هذا دعاء يا ربي اللي يعرفه، هذا دعاء اللي يدعيك به يا ربي. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التقلان، تفويض لربك بدعائك، هذا دعاء يا ربي فأجب، وهذا جهدي، هذه معرفتي يا ربي، فلا تؤاخذني، اغفر لي، هذا الجهد وعليك التقلان. نعم. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري. نعم. ونورا بين يدي، يعني قدام، ونورا من خلفي، قدام ونورا من خلفي، ونورا عن يميني ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي ونورا من تحتي. نعم. ونورا في سمعي ونورا في بصري، ونورا في سمعي ونورا في بصري، ونورا في شعري ونورا في شعري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في جلدي. نعم. اللهم اعظم لي نورا واعطني نورا. اللهم اعطني نورا، اعظم لي نورا، اعظم لي نورا واعطني نورا يا رب العالمين. نعم. واجعل لي نورا سبحانه، واجعل لي نورا سبحان الذي تعطف العزة، سبحان الذي تعطف العزة وقال به، سبحان الذي تكرم سبحان الذي لبس المجد وتكرم، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، الأولى سبحان الذي لبس العقدة العزة وتكرم، هو صاحب العزة تعالى وتقدس، هو صاحب العزة والجلال والكرم، سبحان الذي لطف العزة وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، المجد هو القوة والشدة والرفعة والحنان على العباد. نعم. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى، عبد الرحمن محمد بن أبي ليلى فيه مقال، أما أبوه فلا. نعم. وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس. وقد روى شعبة والثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء أنه كان يدعو به عند إذا استيقظ من النوم. باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. قال حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد قالوا أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي دثير قال حدثنا أبو سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على صراط مستقيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء فيه ما يقوله عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى قال حدثنا وغير واحد وغير واحد قال وحدثنا عمر بن يونس عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة إذا افتتح الصلاة ماذا يقول؟ قالت كان يقول نعم اللهم رب جبريل وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض كذا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في نسخة نسخة الترمذي على صراط كل واحد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالأشياء اللي يختلف الناس فيها أن يهديه الله له، وما من مسلم ألح بهذا الدعاء إلا هداه الله لما يختلف الناس فيه. فإذا قلت اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق، من الحق ما أريد الباطل، من الحق اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلا هدي لجميع ما اختلف الناس فيه. إذا اختلف الناس في شيء هداه الله تعالى وتقدس للحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. باب من قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الشوارب قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الليل قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت آمنت بك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي فإذا رفع رأسه قال اللهم لك الحمد من السماوات والأراضين ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات حدثنا محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يوسف بن الملك بن الماجشون. يوسف بن عبد العزيز بن الماجشون. عبد العزيز بن الماجشون إمام من أئمة المالكية وحافظ من الحفاظ وراوي للحديث. قال حدثنا قال حدثني أبي بن الماجشون قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال عبيد الله بن أبي رافع. ابن أبي رافع قال عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الليل قال وبه. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل قال من الاستفتاح استفتح بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. في تنوع العبادات كما سبق تفسيره الرسول عليه الصلاة والسلام ينوع العبادات في الدعوات بعد الفريضة وفي الدعوات قبلها وفي الدعوات في افتتاح الصلاة وفي الدعوات في نفس الصلاة ينوع العبادات عليه الصلاة والسلام. فتجد افتتاح يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي لآخره. هذا اختاره الشافعي رضي الله عنه وجعله افتتاحا لصلاته. واختار مالك غير هذا واختار الإمام أحمد أفضلها كلها لأنه ثنى على الله الذي اختاره عمر بن الخطاب وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. يقول هذا ثنى وهذا ما اختاره عمر بن الخطاب واختاره الإمام أحمد لافتتاح الصلاة. فإذا كبرت للصلاة تقول هذا الدعاء اللهم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك يعني نزهتك وقدستك التقديس اللائق بجلالك وعظمتك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى وتقدس اسمك وتعالى اسمك وتعالى جدك ولا جدك تعاظم جدك وارتفع وعلى تعالى جدك وعز وارتفع تعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا الاستفتاح اختاره الإمام أحمد مع أن الرسول افتتح بهذا واستفتح بوجهت وجهي واستفتح بالمنان بديع السماوات والأرض واستفتح بحديث علي هذا واستفتح باللهم رب السماوات ورب الأرض أو باللهم رب جبرائيل وميكائيل. استفتح بكل دعاء معناه تنوع العبادات وأنت مخير الإنسان تستفتح بهذا أو بهذا أو بهذا ولك أن تقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة ولا تقول هذا مذهب فلان ولا مذهب فلان. أن تختار الدعاء اللي تريد واستفتح بالدعاء اللي تريده لأنه كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولك حجة برسولك عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي إن صلاتي كل صلواتي جميع صلواتي في حياتي كلها إن صلاتي ونسكي جميع ذبحي يا ربي لك لك لربي صلواتي كلها لربي وجميع ما أنسك وأذبح لربي ليس فيها شرك كل ما أنسك وأذبح لربي إن صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي لرب لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أمرنا الله بهذا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. نعم. أنت ربي وأنا عبدك. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي. ظلمت نفسي. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. نعم. تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. تطلب من ربك هذا الدعاء أن يستجيب دعائك في دعائك هذا واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وفي رواية واهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لصالح إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم. آمنت بك. آمنت بك. تباركت وتعالى. تباركت يا ربي وتعاليت. نعم. أستغفرك يا ربي وأتوب إليك. نعم. فإذا ركع قال نعم اللهم لك ركعت وبك آمنت. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي. هذا في الركوع. نعم. وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد. وإذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولا ورد ملء السماء ورد ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. السؤال هنا جاءت هذه الكلمة تبارك الله أحسن الخالقين. هل في خير خالق غير الله جاءت أفعل التفضيل في هذا المكان أم أنها خرجت مخرج الغالب؟ تبارك الله أحسن الخالقين. هل في خالق غير الله؟ المصورين ما يشبهون بالله ولا يسمون خالقين. فهل في خالق غير الله أم أن أفعل التفضيل هنا أتت في غير محلها؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هل الله يبغض شيء من الحلال؟ تقول لا، لكن خرجت مخرج الغالب. أفعل التفضيل خرجت مخرج الغالب، لا بدون أن يكون لها، أن يكون لها مقابل. وكذلك تبارك الله أحسن الخالقين، هو أحسن لا شك. لكن هل هناك خالق غير الله؟ تقول لا، ما في خالق غير ربنا تعالى وتقدم. لكن أفعل التفضيل هنا خرجت مخرج الغالب، لا مقابل لها. ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت. ثم يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا شك في هذا. لكن اللي ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في ركوعكم: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث خمس سبع أنت حر. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذيك سبحان ربي العظيم. لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في الركوع. ولما نزل سبحان ربي الأعلى، قال: اجعلوها في السجود. وورد أنه قال: أما السجود فأكثر فيه الدعاء. فالأدعية هذه اللي وردت كلها يجوز أن تقولها الإنسان، ولا مخالفة بين الأحاديث الصحيحة، ما في يعني خلاف بين الأحاديث الصحيحة. يجوز أن تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثلاث أو خمس أو سبع، ثم تأتي بما شئت من الأدعية التي تعرفها الإنسان والتي تنفعك، ما لم تقول شيئا من أمور الدنيا، ما لم تأتي بشيء من أمور الدنيا فهذا ما يستجاب. آتي بشيء بأمور من شؤون الآخرة: غفران ذنوبك، لك والديك وللمسلمين، نجاح أولادك، فك كربك، فك أسيرك، غناك من الفقر، هذا كله قله وأنت في السجود. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. لكن الدعاء هذا اللي ورد هو دعاء داود، الدعاء اللي ورد هذا هنا دعاء داود في سجدة التلاوة، دعاء داود عليه الصلاة والسلام في سجدة التواء: سجد لك وجهي، اللهم إن لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد لك سمعي وبصري وقوتي وسمعي وبصري، إلى آخره دعاء داود. وأتى بهنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن اقتداء بداود أو أنه نزل عليه وحي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ويوسف بن الماجشون، قال عبد العزيز: حدثني عمي، وقال يوسف: أخبرني أبي، قال: حدثني الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، عن أبيك وإليك، تباركت وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة نعم ابن الماجشون، قال حدثنا ويوسف بن الماجشون أيضا، قال حدثنا قال عبد العزيز حدثني عمي قال عبد العزيز حدثني عمي وقال يوسف حدثني أبي أبوهم ابن قشون الإمام الحافظ إمام العلم من مذهب مالك. نعم قال حدثني الأعرج قال حدثنا الأعرج قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع قال حدثنا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس الحديث الأول نفس الحديث الأول والدعوات الأولى قال وزاد لبيك وسعديك والخير وزاد لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك هكذا يقول والشر ليس إليك الخالق للشر والخير رب العالمين تعالى وتقدم الخالق للخير والشر خلافا للجهمية والمعتزلة والمجوس الذي يقولون الشر منا والخير من الخير الخير من الله والشر من أنفسنا الخير والشر اللي خلقهم الله تعالى وتقدم لكن الشر لا يصل إليه أنت اللي تفعله من نفسك الإنسان ولا اللي خلق الخير والشر رب العالمين تعالى وتقدم لكن الشر لا يصل إليه الشر تعالى وتقدس لا يصير لأنه منزه منزه كل التنزيه عن جميع الشرور إنما هو اللي خلق الخير وخلق الشر لا شك في هذا وإلا فنجعل له شريك في أن يخلق هذا ويخلق هذا إنما نؤمن أن الله هو الذي خلق الخير والشر لكن تعالى وتقدس الخير إليه والشر لا يصير إليه. نعم قال في رواية كما ذكر بعض الإخوان يقول إنه ما وردت هذا وردت هنا يقول ملء السماء ما في سماوات ووردت سابقا ملء السماوات معناه أنها تكررت إن شئت أن تقول ملء السماء وإن شئت أن تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذا إذا رفعت من الركوع الإنسان سمع الله لمن حمده إن كنت إماما أو منفردا ثم تقول ربنا ولك الحمد إن شئت أن تأتي بالواو تقول ربنا ولك الحمد وإن لم تأتي بالواو تقول ربنا لك الحمد إذا جئت باللهم اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وإن لم تأتي باللهم فإنك تأتي بالواو ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الذي في الصحيحين ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وهنا بالترمي ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الشاهد بعض الإخوان أنكر أن يكون هناك في السماء إنما كله في السماوات وقف على السماوات ولم يقف على السماء ما في ما هو إشكال هذا. نعم نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا سليمان بن داود الحاجم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه ذو منكبيه ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر ويقول حين يبتدئ الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك أنا بك وإليك ولا من جاء ولا من جاء إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك ثم يقرأ فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم يتبعها اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال في سجودي اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشك سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابنا. قال أبو عيسى وأحمد لا يراه سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف يقول سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول وذكر هذا الحديث فقال هذا عندنا مثل حديث الزهري عن سالم عن أبيه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الخلال قال حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عبد الرحمن بن ابي الزناد عن الاعرج عن موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا عبيد الله بن ابي رافع عبيد الله بن ابي رافع عن علي ها عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لاحظ يا اخواني بعض الاخوان ينكر الاشاره اذا كبر ينكر الاشاره مع التكبير عند تكبيره الاحرام وعند تكبيره للركوع وعند رفعه من الركوع وعند قيامه من التشهد الاول اربع مرات يشير الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الكتب السته ان الرسول يرفع يديه عند تكبيره الاحرام الله اكبر والرفع هذا اولا ان التكبيره هذه أنه تمجيد رب العالمين تمجيد وتقديس رب العالمين الله أكبر ولا يجزيك غير الله أكبر لو تقول الله أمجد الله أعظم ما يجزيك ولا تفتتح الصلاة ولا تصح الصلاة لازم تقول الله أكبر لأنها اكتملت على جميع الدعوات يعني أعظمك يا ربي وأقدسك يا ربي بهذه الكلمة التي اشتملت على جميع التعظيمات والتكبيرات والإشارة هذه اللي يشير الرسول فيها هي رفع الحجاب إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين ربك ما دام الحجاب مرفوع فأنت سعيد انتبه تلتفت بوجهك أو تلتفت بقلبك يرخى الحجاب فإذا أرخي الحجاب لعبة الشياطين بك يا الإنسان فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن أبي طالب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر نعم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه أنه قام إلى الصلاة المكتوبة يعني الفريضة بس الفريضة رفع يديه الله إشارة إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك فتقول الله أكبر هذه الأولى عند تكبيرة الإحرام الثانية ويصنع ذلك إذا كبر للركوع ويصنع ذلك إذا رفع من الركوع يعني يشير بيده ويصنع ذلك إذا قام من التشهد الأول أربع إشارات عليه الصلاة والسلام كثير من الإخوان أو من طلبة العلم أو من ينتسبون إلى العلم ينكرون أن الرسول أشار في الصلاة هذه موجودة في صحيح مسلم وكان أبو حميد الساعدي رضي الله عنه اجتمع عنده 11 نفر من الصحابة فقال ألا أصلي لكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا بلى فصلى وذكر الإشارات الأربع ذكر الإشارات الأربع في البخاري ومسلم حديث أبي حميد الساعدي فيرفع يديه عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه هذا ورد عن أبي حميد الساعدي أن الرسول رفع يديه اليمنى واليسرى حذو منكبيه هكذا الله أكبر وعند الشافعي هذا عند الإمام أحمد أنك ترفع يديك حذو منكبيه هكذا وتجعل يديك عند منكبيك في السجود إذا سجد اجعل منكبيك ويديك متساوية اليدين في الأرض والمنكبين فوقها لا تختلف متفرقة وأما عند الشافعي رضي الله عنه فيجعل وعند مالك يجعلها تحت شحمة الأذنين تجعل إبهاميك وهذا حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر يقول رأيت الرسول كبر فجعل إبهاميه تحت شحمة أذنين هكذا شحمة الأذنين هذا اختاره بعض الكثير من الأئمة أما الإمام أحمد اختار أن تجعل اليدين حذو المنكبين هكذا وتكبر والشاهد أن فيه أربع تكبيرات في صلاة الفريضة أربع تكبيرات في صلاة الفريضة وأربع إشارات في صلاة الفريضة نعم نفس الحديث اللي ذكره علي رضي الله عنه والأدعية اللي أتى بها كلها علي رضي الله تعالى وهي طويلة جدا نعم وقال ولك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعدهما وملء ما شئت من شيء بعدها أو بعدهما نعم ويقول في الآخر ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ويقول عندما ينصرف من الصلاة اللهم اغفر لي ذنبي كله قطة وجله وأوله وآخره إلى آخره نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح أشكل لمرت كل الأحاديث موجودة في الأوراد نعم والعمل على هذا عند الشافعي يقول الترمذي والعمل على هذا عند الشافعي رحمه الله وهو مذهبه شافعينا وأصحابنا يعني من الشافعية يعني هذا الحديث أما أحمد فليس يعمل به الحديث هذا كله اللي وردت ما يعمل به يعمل بأحاديث الذي لما وردت نزلت سورة الأعلى قالوا اجعلوها العظيم قال اجعلوه في الركوع ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قالوا اجعلوها في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى لكن كونك تدعي بما تريد الإنسان من الدعاء في السجود خاصة أنت حر أما في الركوع فلا لأن الرسول قال عظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تسع مرات سبع مرات اللي تستطيع أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولا بأس بعدها أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن من أن استجاب لكم. تجيب الدعاء هذا أو تجيب غيره أو تجيب ما يحضرك الإنسان، أو إذا رأيت أنك قاسر تقول أعطني ما أعطيت الناس، ما أعطيت خلقك يا ربي، أعطيت الناس اللي يسألونك أعطيتهم مسائل أعطني مثلهم يا ربي. يضحك ربك لك ويعجب ويعطيك، يعطيك مثل ما أعطاهم، لأنه ذو منة وفضل وجود على عباده تعالى وتقدسنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاك الله. عندنا أوراد اللي